ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.